بلد يا بلد يا بلد وزاد خيرك والسعاد يا بلد يا بلد هل هلالك يا بلد يا بلد يا بلد وزاد خيرك والسعاد يا بلد يا بلد قلبنا طال السحاب وضيفنا للرحاب قلبنا طال السحاب وضيفنا للرحاب واللي نصانا ما يخاف اللي نصانا ما يخاف أنا فهد وانت فهد وكل سعودي هو فهد هذا وعد وهذا بحرها فهد وانت فهد وانت السعودي وفهد هذا وعد وهذا عهد.